حصريا على شبكة الإقلاع www.iqlaa.com. طول غيابك يا نظر عين مغلي، الجرح زاد وصار فوق احتمالي، تتعبني الفرقة ولاني ناسي، تحرقني اشواقي وسود الليالي. بالليالي تناديك غالي، على قلب شقى فيك غالي، ماتت حروفي منك لو موتها فيك، بين الشفايف صمت واحرقت حالي. طول طول طول غيابك يا نظر عين مغلي، الجرح زاد وصار فوق احتمالي، تتعبني الفرقة ولاني ناسي، تحرقني اشواقي وسود الليالي. قلب العنا بين يديك، كن الفضاء من دون شوفاتك خالي، وزرع أمل الشوق في نفس تعطيك، نفس الوفا يكفيني اللي جرالي. ارجع ارجع غيابك يا نظر عين مغلي، الجرح زاد وصار فوق احتمالي، تتعبني الفرقة ولاني ناسي، تحرقني اشواقي وسود الليالي. لا تمتحني بالغياب وتغليك، مثل القمر قدرك عن الناس عالي، ولا تمتحني بالغياب وتغليك، مثل القمر قدرك عن الناس عالي.